سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله المتين جل جلاله. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين سبحانه هو القوي في ذاته الشديد القدير العزيز الكبير، فلا تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته. فالمتين هو القوي الذي بلغ مطلق القدرة والقوة. والله عز وجل من جهة وصف القدرة وكمالها المطلق قوي، ومن جهة وصف القوة وكمالها المطلق متين، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقال سبحانه: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. فوصف الله كيده للكافرين بأنه كيد شديد لا يمكن لأحد رده، متين لا يمكن لأحد صده. والله جل وعلا غالب على أمره، كتب الغلبة لنفسه ورسله وحزبه. والكيد لا يصح إطلاقه في حق الله دون تخصيص بالكمال، فهو كيد محمود لا ينسب إلى الله إلا في موضع الجزاء أو المعاقبة والابتلاء أو مقابلا لكيد الكافرين والسفهاء. قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وتوحيد الله في اسمه المتين يقتضي ثبات المؤمن على إيمانه وعقيدته ويقينه أن توحيد العبودية لله هو سبيل سعادته، فلا يحيد أبدا عن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، مهما تعددت به أنواع البلاء ومهما تقلبت أحواله بين السراء والضراء. وصح من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والمسلم الذي وحد الله جل وعلا في اسمه المتين قوي العزيمة في الأخذ بالأحكام، ذو نظرة حكيمة في فهم قضايا الإسلام. وقد أمر الله موسى عليه السلام وقومه أن يأخذوا وحيه بعزيمة وقوة، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فأولى بالمسلمين الصادقين في توحيد الله في اسمه المتين أن يتمسكوا بحبل الله المتين، وأن يتبعوا نهج الصحابة والتابعين، وأن يفخروا به بين الأمم أجمعين، ولا عليهم من دعاوى المبتدعين والمنحلين الذين لا يرغبون في طاعة أو دين، بل يصفون المتمسكين بسنة خاتم النبيين بالرجعيين أو الظلاميين المتخلفين. فقد أخبرنا نبينا عنهم وحذرنا منهم. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصح من حديث العراد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وينبغي على المسلم مع متانته في الدين أن يكون لينا حليما، وسطيا حكيما، يراعي الموعظة الحسنة في دعوته للآخرين. فدين الله دين متين، سيبقى بإذنه وحفظه إلى يوم الدين. ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أنت القوي على ضعفي تدبرني في كل أمر، وعما شئت تغنيني. خلقتني من تراب واقتدرت، فلا مساعد لك في خلقي وتكويني. كم نعمة لك عندي لست أحصيها، فيما سيأتي وفي الماضي وفي الحين. وأعظم الكل إرشادي لدين هدى، طريقة الحق نور الشرع والدين. وإنني بك رب واثق كرما، بالحفظ من كل ما عن ذاك يلويني. آمنت بالوعد حقا والوعيد على طبق النصوص التي جاءت بتعيني. وأنت أكرم من يوفي بموعده من غير خلف ولا مطل ولا مين. يا من له الحجة العظمى التي بلغت أقصى الكمال وأزرت بالبراهين. على جميع الورى إن شاء عذبهم عدلا وخلدهم في نار سجين. على جميع الورى إن شاء عذبهم عدلا وخلدهم في نار سجين. وإن يشأ بجنان الخلد نعمهم فضلا وعاملهم باللطف واللين. ولا تدعني أمد الكف في طلب ممن سواك على ظن وتخمين. واحفظ عقيدة قلبي من تقلبه حتى ألاقيك في صدق وتمكين. ولا تدعني أمد الكف في طلب ممن سواك على ظن وتخمين. واحفظ عقيدة قلبي من تقلبه حتى ألاقيك في صدق وتمكين. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت،